أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقع سنادو وحونا كميدي هاي عشر رذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا صدحي اللباطن آياد أضبونك كوبان ياهي آياد كوبادوك باللابان آيا من سورة هود كميدا آياد صدحي اللباطن من السورة النفسي آنوا كميد سورة هود وحايكم وقعابان تهي النبي الله هود عليه السلام كسديس آيا إمان دون تايسقيا النبي البدن أي سورة قده هذا كل من دون تقصى دولة كل كان نبي الله يهود بلغو مقعابي سورة هود ترسق سورة ده القرآن الكريم كا سورة دي كوي يتب ندو سادوكتي نبغول يتبن يافر سورة دوك أيو القرآن الكريم كا كوبان يهي ترسق فاتحوك باللابان أيا سورة الناس نواكوه بيهي سورة هود سورة ديكوية تبنادو سورة هود وسورة مكية كنمدة سورة ديه سودة جاي انت سبنوه عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنا ولا سدحية تبنسن وكنا ولا من عمله المبارك بعد النبوة انت النبي النمذي الرسالة باللعبتي كالقدال سدحية تبنسن ايو مكة المكرمة كنا ولا تبنى في المدينة المنورة بوكونا ولا مركا سدحية تبنى كاسانة خورة اي مكة المكرمة بوكونا ولا لحية سداتا سورة دوت باسودة جاي سورة ديه باي سورة توت كميتاي وسورة مكية تبع عدادات مكارك دونتا واتين نري سورة دها مكي دا قضايا توحيد باي قادة ديغا الى هوين واحد وحي كوسابسن أما وحي إيا الرسول كوسابسا أما آخرية وحي لك لبسا دون كوسابسا وحسا يقادا بكتا أبي عدس أتكار كدونتان وآياتها 123 آية سورة هود بقل صدحي اللباتن آية دودو سورة هود وحي كمتاي سورة ديه اللوغو باللو دي حروف تمقطع سورة دي سندو سورة البقرة ألف لاميم كباللاباتي على عمران ألف لاميم بيك باللابتي أعرافنا ألف لاميم صاد بيك باللابتي يونس ألف لامرا بيك باللابتي سورة سورة دي سندو وكو باللابان إيسا حروفا مقطعة وحانا يترسي قوديين سورة دا سيدا سوكلا سقالي اللباتن سورة دودو مركا وصورة دي سند سورة دا باللابتي واتنا أبدأ هذه السورة سورة دان بركي سموحا أنكو بالله يا بسم الله ألا وين مجيء عسك شيء ألي يا الرحمن نحريس قدونك وذكرت النحريس الرحيم مدقار أهانيدو كوكوبا انت أدونك كر ميسا كر عدي أيو آخرة النحريس سبحانه وصدق الله في قوله وكان بالمؤمنين الرحيم إله أس لبدا النحريس لمجيء سنة ألا الليلة أسكين الله سان أسكدي في أن سورة هود كب اللابي ألف اللامراء متشابه الله أعلم بمراده خالقين دور النيو إله ما يقان ألف إيا اللام يرى وحو إلى جيدو وحين أصل ردقني عبارة في اللغة العربية وسقران كسوة دقي كمد ما هين اللغة مدغ مجرين وإنتو سنقران كسوة دقين عربي وحي ألف لامراء تقاني مجري إذا اللغة العربية معني اللغة فما يلمورك كذلك تفسير ثابت من الرسول لما هيو وحين شين القرآن معني سؤال بيانيو أود قارهانا إلى النبي السيد دلوقنا كما بحيسو وصدق الله في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا كل كا قرآن كمعنيه سوى الله بيانيه نبيك أرنت اللقارها إساقين تفسير ثابت اللقمحي مرهدي ويحي وره بيهي نبيك تفسير اللقاهي لغة العربية اللقفة مكري إنين العلم يرانت نقر نوي وما أوتيت من العلم إلا قليلا كلك علمك بضناي اللين أدينينا والله يعلم وأنتم لا تعلموا ألف الأمر الله يعلم بمراده لذلك الحروف ألف اللام يروح ولا جيدا لا يقان ونحن آمنا به إن القرآن في كميتا روميني وفي نفس الوقت لبفا إلى وهوي أي حروف تنعاس وكلا كجرتا مذي واتنبيه مبنى واتعجيز تنبيه هو عربت أي الله برارجين أيي فبعضو حكا لكتان قرآن مركا لأي أركان إنو صدق الله شيقا أيو إن أي بوقات وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا حروف تنينا قولين تقول هذا مركا لغو تورا أيو بو قوذبا لغو بابين أيا انتباه يارا قوذبا لسو جيدان أيا وحصب نفطه واجعاش أي كلك إيقو بوقا أيا أي ألف الأمراء مغلان قاف مركي مغلان نون مركي مغلان صاد مركي مغلان خورانا أيا نون مغلي جيرين انت شنقرت يا بوقا دايا أي إليه وعلى شيقا يا واما كلك أي دايانا قرآن كاللتي دسنا أيا كتاب حكيم دايات كلك تاوى براروجين تعجزك وحول قرآن كيبا لسهلان هذي وحيرا لو نشاء لقلنا مثل هذا هذا قرآن كتعجيز إيه تبرحمد وذا اللتوسى ألف يا الله من يرى حروف تأي كمده قاف يا النون يا صاد كمده القرآن كوكوبي إيه هذا قرآن ك وإذن لن يدمي إذن لن نقضي وح مخلوق سمي أقصد الله ماذا كاتنا وتعجيز إذا قال لقوب بانجارينا أي كل كان لبفه إذا وهوين ألف الأمر كتاب وهي كتاب وحكمة الله سوغي كتابك هياته هياته سحق يبال لك سوغي وهو أسوغن وأن بدلمي وأن دقاقي وهو حلو قدري كريم وهو حلو قدري كريم حقي معنى أنا واك سوغنيه قرآن قوحو شاقي أما وقت أن لقارين في آخرها كورمو أما وقت اللي صورنا في هكورمو أما واحد يرجولا هكورمو حقي معنيه نواسوغنيه ريضو نواسوغنيه هبكو تعيه واسوغنته هو الله تحيك رماها بلاغة ديسة إيا تحي ديسة إيا فصاحة ديسة وحو البواسوغنيه حدي الله سوغي كدي ثم كقذالبا فصيلت آيات كلها كرارك ديجي تي حلال لغو شاقي يا تي حرام لغو شاقي تي عقل لغو شاقي تي باطل لغو شاقي تي صحيح لغو شاقي تي فاسد لغو شاقي وحل لوحي جرى إذيلك أي عدنا آيات كرارك ديجي يا ترى سوغدان لسوغي إيا كرارك ديجي دان حقي كتمد من لدن حكيم خبير وحق آيات كيسا سوغي حكام تيسانا كرارك ديجي وحول بنا كعدي وعنا أنا كلها فين إبوي سبحانه من لدن حكيم إله مرتبة إمام الوناكس أكتب آياتك لقصوغي لقنا كلاك ديجي خبير حقوقال هو أحكى قرصون جيرين إذن أبدي سفاقين مقبضني يا لا تابتي وحقا سجده سجيهاي كلمة حكيم بوكيمت أما معاني اللغوشاقي إمو حقا قديس اللغولا فين من لدن حكيم خبير إلى خبيرة ووحو البوب أي آياتك سوغي كالاك ديجي وحانكو من لامن دونا آياتك إلا سوغي إلا كالاك ديجي أي العاوة ديجي سندونتا كتاب واي حكيمة الله سوغي آياته آياتيال كيسيبا الله سوغي سيودك سنجهين هي معناه شيئا أيان هي أبكا يوتحانيهين هي بلاغذية فساحدة أي انتبه الله سوغي من لدن حكيم أي اللقى سوغي ثم كقذالبا فصيلت لك لديك ديجي من لدن خبير إلى حقو قال هو أول الباب حق آيات حكيمك هي تفسير كل بدا بكيما ديو وحياله إلا الصغي أما لك لديك ديجي معاك ميلا وكلو الرئيس أحكامته كوها أحكام تسلام كأقوي أن لا تعبدوا إلى الله برما تفصيل كيف أقول باللوضي وعلقوا كالدك دقي أن لا تعبدوا هدقون اللتين عابدين إلا الله إبوين ماهان وعكلها عابدين كل كإبو ماهان ألك لها عابدين إنني أنك الرسول كرسالة أرى إذا ذي بيك هذا شيء هدنا الرسول كي بيتاباتي إنني أنك الرسول لكم إذنك أمدا منهم من الله إلى حق وعن إذنك هاي نذير ديك وعن إذنك ديك الكبر والمعاصي إيا إرب حمد هذا إني هلاك الدوليين إيا عذاب آخر أيا نذينك ديك وبشير من إذن بشارين أيانا هاي بالإيمان إيا والعمل الصالح ذاتك كد ذالة إليه دم بلا في جنة ليهين أدوني آخر بكو في عينه أيا نذينك بشارين أيا تفصيل كما أولي سعودة ألو عناين عابدين وأن استغفروا هذا نقفك أم ترسمي كريم العوية مال قليسان حلبوا قفك لأيهاي استغفاري توبا نصوحا أي حليا وأن استغفروا ذنب داف الضلب ربكم إذن كالربيين ثم أداد ذنب داف كالضلبتان توبوا النقضة إليه إلى الله في جميع أموركم حليالك إلا إليكم إبقوا النقضة سبحانه عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة وهذه بريبة تضبات قر أغيران إلى بقل قر بل إله توبت كان سبحانه واسد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في حقه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما بالنا نحن معاشر المسلمين كل استغفارك هي توبة عربك إن لغوها يول شيطانك وعلى علي وهو يريد بني آدم كي وحن قبها بيهي هو وحل ييرا إيانا وحي قبها بيهي استغفار كل إن شيطانك إلا بابيهيو وقفك يا إيمان وأبدا لقل أيو فإذا داري ملك استغفار يتوب لليما يمتعكم خبي ويد راحسين أيا متاعا راحسين حسنا وناقسا إلى أجل مضل تلقى قارو مصمم لما رحابي حدا توبية استغفار كدا داشان الواقية عافي مات بعد ليسان إمري الله يدين كتلق لي أما قفني من اللي يدين سيي أما أمضني من اللي يدين سيي عافي مات بعد كل ما يسان إيسان لكن هدا تقفكين القرشان استغفار يتوبا أيضا لهم حدا الإمري اللي يدين كتلق قارتان با لفلوفي اللي قول يدكو قاريسان كلك التنافى إذي ويني يمتلكم متاعا حسنا إلى أجل مصمى كلية ماها ويؤتي أبواسين أيا كل فضل يؤتي أبواسين أيا كل ذي فضل استغفار يتوب كلية ماها ونادي دارة وناك دارة ذقبك سمعية كله إلى فضله تغي أبوسين أيا قبك أهل فضل النغضة وناك أولا كد ذالة هم أولا نسكا إلى علي فضله أبعيد بضنا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أي إسنا آخر يدين بلغ الرجين أي ويؤتي بواسين أي كل ذي فضل تهرات منه صاحب كله فضله تغلي بوسين أي سداس واسدي ليذن أمري ألا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا ثم توبوا حدا ديدانا أوتر أذان ألك لقينا عابدين مينو تنبلافنا ورسل مينو ونن نقوم من عبادات رادان وإن تولوا حداد جلستان عن العبادة وعن الاستغفار وعن التوبة وحين لأيذ فرهاداتك جلستان حين أن يصوبناها أخافوا وعبسنا عليكم كوركينا عذاب يوم مال عذاب كدبان الدين كعبسا كبير وين بضن مال انتي قيامه عذابا لحمل كريم أياجير مال كاسان الدين بقاياه وحنك تلقى ليسا إلى الله يبوين لا إلى غيره أحد كالورك الرب أيام مرجعكم سادوا لنتين لا بشدين إبا يعاطي وهو إبنا على كل شيء وعلى أركض لمانتي دوشي قدير خبي أوضوي ألا إنهم يثنون صدورهم كوا مدح اللذين جريبان ليري وليه جري الله نسك قرنين إني منافقين هيا واسورة قل إني مشركين هيا واسورة قل إن مسلمين قونت كويريد هيا سورة قلو أو أحل ليري وحي لا إشون جرين حتى يكادين هيا أي مريح يسكد بوقي جرين حتى يحاسس قضو قلمون هيا أي مدحية فراسة أولاقي جرين يقول إبانو كحسونينا أما وراك أولادا لهادين أما حماها أولادا لهادين كيبا اللوغة جوابي قال تعالى فدوحوا إلى الهوية تنبهوا وعلموا فلادوكوا وحدوكاتا إنهم ضدك يثنون وحي لابايان صدورهم حفد يالكو ديباي لابايان ليستخفوا لكي يستخفوا إن إسكا قريان منه إبوين حقي أي حفدكوا لابايان على هوي مرلبا تنبهوا براروغا وعلموا وحدوغاتا حين قرطا أي يستغشون اسكو دموغا يانقوان ثيابهم لركوضا إلى لركا مرحين كرايو يعلموا إبواغي هاي ما يصرون وحاي قرسنا يان إيه وما يعلنون وحاي موجنا يان إنه إبوين عليمنا الله وقام بدون بذات السدور بما في القلوب لا بيال قدود وحكوسكا وبوا قوم بلنياي فما بالوك بغيري وحبناه يالا سيبادو ماليسيو إذا وقف إلا ترى الله وحكا قرسنايا وحكا مده صافتيسا أما أسماء ديسا عالم الغيب وشهادة وحموغدا هي وحن موقن أيوب اللبادة بايسكو سيوغيهاي سهلوغا قرن كرايا ألا يعلم من خلق وحن وحبان قرن أضلاداي أحد كي أبو رسأوه قرنكرت ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مفر سمي قان يوحو سمي لك لقرن هيا سيوحيكو سمي سمي إذن فكرة باطلة هدي مسلمين هيا إيه هدي منافقين هيا إيه هدي مشركين هيا إيه أبو حلق قرن هيا فكرة باطلة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا تعبدوا هعابدين تفصيل كيوي إلا الله إبوين ما هاني أحد كلي هعابدين عبادة بجميع أنواعها وحمدا وأن الله إن لم أركو كلك عبادة وإن يهات موجهة إلى الله عز وجل لقي إلى اليوحك صهاري إنني أنك صوبناها لكم إذنك أمدا منه إبعك وحن إذنك هاي نذير ديك حمال إذنك ديكايا سيدان آخرية دون بوبابين وبشير خير باردين كو بشارين ايا سياد ربي الرميسان او الرعدان الدنيا اخرانا قولي وانا اقول لكم انت وان استغفروا تنبي داف ضلبة ربكم خبقين تنبي دافت كبريا ثم عداد كبريان كقدال توبوا النقضة اليه الى الله النقضة في جميع اموركم حوله نو ايدل اللو لالله تنو ايهين با حتى صدا ياشان يمتعكم اللو ايدن فالحسين ايا عافما هي عمري هي وعربتين إليك متاعا راحسين حسنا ونقبضا إلى أجل مظل انت اللي قاروا مصمى لما قعابي ساعة دنيا بواري ومدة حياتكم في الدنيا لانت تكون نوشيين أيات راحية عافما ديليسان ويؤتي بواسينا كل ذي فضل ونقمد صاحب كل ذي فضله فضل ذي سيبو سينا أن لكو بكرنا عرضك بضنا إغيبان لك درجنا أو أدونك وحسمينا إيه وناغا إحسانك إباكو أبال مرنا إيه أيا كاتير بضنا وحنا إساق ما بيقنا كلك عدادتك فضلي إيه وناغ سميسي فضلي إباده ليس سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وإن تولوا حداد جيستان وهو على ينفري ديدان إن أدى لك لكي عبدان إن أدى بدافك بريدان إن أدى الله النقطان إن تولوا هداد جلستان وحي الليذين فريكا جلستان فإني أنيقى رسولك أخافوا وعبسنا عليكم كوركينا عذاب يوم مال عذابك كبير وي إلى الله إبوينا مرجعكم لا بشدي نواتي فيعاصمكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهو إبانا قدير الله كريد بذنوه على كل شيء وعلى الكلمات دوسي وأكرد بلنيهي على هوي براروغو غادا إنهم ذاتك يثنون وحي لابايا صدورهم حفظي الكودة ليستفوئن إسقريان ولونتان منهم من الله إبوينك اللونتان ألا هويا تنبهوا وعلموا براروا أغادا حين قرت أي يستفشون إسكد موغايان ثيابهم نركودة يعلموا إبو أغيهي ما يصرون أنك وحي قرصانايان يو ما يعلنون وحي موجينايان إنه إبوين عليم الله قوم بذن بلا تسدور بما في القلوب لا بيالقلوه دوحي كجرة إن أفنى الله بحضل أدنى لك السمين أيوب هو أقوم بذيه أو إكلم حظو مليسيو وما من دابة في الأرض أيضا وحكا بالله ذي بسكي لبي طبنا كان مذا صدن كي جز القرآن كريم كاكا كومي بسكي لبي طبنا با وما من دابة كبالله بنا كل تفصيل بيوتاي آيات دي هورة سيدي ربي أمكيسا وأقوني أودو كوبي لغيسو قال تعالى وما من دابة نفس عطا مجرتو في الأرض نلك قديسة كس عطا نوعي طائبة إلا حدي دابة جرتو على الله إبوين كوركي لا على غيره أحد كلامي أي رزقها رزق الدابة دابة عنتا ذي على كوركيو وكلك دابة ما شيك استاذ هجوكتو حدات كلمة دابة مقصد ما يجب على وجه الأرض لنك كوركي سواحا كسعون أيو في سورة النور أيين إن شاء الله متقدونا والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء انتاكو مكومنا بونكو كبدا كوركا أونكا ترادا بدا ان نعيها بلن اي اللهم انا ادومه باقوني وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك الا هو اسلا يقان اذيقا ما تقاني كلك اونك انت تريا باعدل بل اي وحي حنان ان لكركي سوي لا على غيره احدك لوركي مجنو ولذا سلا سوكراه اذر كيسا وحيارا اذيئات كاقيا بيا نلك انت تقدد وعالي حبالك قدد انتا سو مركز سي مريسيد متر ادار كيسا حيوان كنو تحري انتا لك او كابورن او كالدن بلكونا كدوغنا مركز وحن لشيغة اكسجيني وحن ليرا حقي وحن مري جيرين اما لقى حبات كلافة ليرين ايسا لقى حي مركز جيبسة كدد اياضون كل عدمان كيسا قرآن جي وحن لمر اذا ويعلموا مستقرها ومستودعها انتو بيلو هدنا اوياي قربا ماشي كجوكتو كلك مستقر كوالولك ماشي كجسو غنيين وصدق الله في قولي ولكم في الأرض مستقر أما مستودع وما لكم القرن ما لو جوكو قبورتي وانقون كرتا إلا ناخر اللوغة بحايا علوشي هبرتا وانقون كرتا إلا وانلقا دلان دونا دبركي أباها وانقون دونا مالمهد لعانك تاد كجيرتا كلك دابد إليك حتى يقولك هبرتا كجيرتو iya haday adoo ka dhabarkiisa ku jirto iya haday qabri ku duugan tahay saddexdaas meelo ku meel gaara iya haday dhulka toos u degan tahay intaba waa ogi seebuusan ogaanin kullu fi kitaabi mubiin maba qoran yihiin inta ay dhan yihiin ayaa fi kitaabil maqaadir dhul maxfuud ka ku yaalan oo yaallam leebo waa ogyahay mustaqarraha mustaqarra daaba taabadu meeshay ku sugan tahay min al ardi dhulka uga sugan tahay ومستودعها ما لها الأمان بقي أما دبرك هذا دعانتها أما علوش أبرتها أما قبورتها ما لها لكم القارن موجودة أيها اللبذي بكوغي أقول قينا يا انتظر كل مثل أركضة في كتاب بوكوش قينا كتاب كاسو مبين وهو البعضين وهو اللوح المحفوظ حتى نواتا أدلة توحيد تاسي علمي قيبا يا هاي بل قدرة إلى هذا قيس وهو وحى المعبود حقا الذي أحدك خلق أومي السماوات إلى الرياض إلى الرياض تضبع أي أومي أود بدنا والأرض نور الرياض تضبع نواء أومي في سورة الطلاق فادي متقدونتا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما كل أحد كسر إبادة مدن ومعبود حقا سورة وامكي برس الله يكون برس وهو واحد معبود حقا الذي أعادك خلق أومي السماوات إلى ريال تضباء هي أول أرض من ريال تضباء مددوك أبو ريالان تدارك في ستة أيام ما الملح قدود بوك أبو ري أولها الأحد وآخرها الجمعة سبت وحي وحل أبو ريكو مجرين لحظة ما الموت قدودوك أبو ري ترتيب تأيه تأنيك إن انت حول مشغول كوها وسن لحكير كو أبو ري كرين ما إنك هو علينا برايا حدي حول قبنا أيو إن لغو سقنا دول لغا باران دقوي إلا وحو جعلي هاي حدي أدون كيسو عمل فرايو أيو تقينا إنو سقو وإلا حدي أوده بلغو حسابتمو وما أمرنا إلا واحدة كاللمحن بالبصر كم انتو يرا أيوه والباها اللعين كل كمال مهال لحدا أولي ومركا مال مجرين إركي ألوك عدي الأبوري كدب أي مال لمضو الهلطي وحين أغتقدونا إن شاء الله في سورة النازعات إن هبنك يا مالنك أي كدشان إركا يدولك أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أبوري دي كوان لأبوري يا سعوتين دي اللع سعوتيي إهبانك يا مالنك فكدشان كلك في قدري ستة أيام ما المليحة إلا يا ترى هذا اللح ما الموت آيا ما اللح ما الموت أدونك إلا كايا بس اللح ما الموت ألاك تيجيرتا إلا المالنت ألاك تيجيرتا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون مالنت إباكتي وحي لميتها كن سنة إن يكوانا كلك ما مالميه سيهاي من مال مهنا هاي من مال مكر هاي العلم عند الله لكن نسكي وحيي في ستة أيام أي دنيا اللي مقوني وكان عرشه على عرش جيسا وأعظم المخلوق أنت لو ما أوينون الرئي وهو على الماء ليكركض كل كديو إيه هو لبلانا أيه الكور أبورنا وكان عرشه عرش جيبه على الماء بيكركض ما أنت اللي دين أبوري ليبلوكم بين إذن جربوا أيكم كينا أحسن وناجينك عملا وحقبنا وهذا قالت أيكم أحسن عملا يا رب الله بالقرآن كأجرت أيكم أكثر عملا لمورا أيكم أكثر عملا كلك عملك إنه بطن هذا حكا قيم بطن إنه فنيهي عمل صالحا أولو قسميهي إخلاصي أبا أولا جددي أسكن تشريعات كيب أوامرتي أبا عمل صوبانه كبري قرآن كقصوغا حديث كقصوغا أدنيك قويتي إخلاص سواء الله دون أي هبا كويرا وكوان فحايا هذا عملك وناجين تيسا أي كم مهمسا بدين تيسا إلا بديو هذا العملك وناجي بدي سنة يكافي عن حديك لبدين تيسوا هولينين وناجي عملك ليبلوكم بإنو جيخبو أيكم كينا أحسن وناجين أك عملا وحقبنا أيو ولا إن قلت حدا تراهي قال هذا إنكم لدينك إلا هو مشركين آخر ديدانيهين بعثك يا قيامها دي الله شكارك ولا إن قلت حدا تراهي إنكم أيها المشركون كم إنن قال هذا مبعوثون كوى اللي صابحين دوناتهين من بعد الموت يالي دفد حدا تراهي ليقولن الذين وحي وحي كوهد الأيان كفروا حق ديدي إن هذا ما هذا وحن لشيق أيام مضاء يا محمد يرقيس شيق أيام إلا سحر فالمهان وعكر مبين عد سلا ترادد بقيام مركي إلا تقو وعذابك إلا قرية ضدك سالوهد لجري سؤالها اللو ويدين تونا وحكم إذا أفسحر هذا وهذين كي مركز الدنك جوكتين لجري وحن وافل في صورة طور إن شاء الله يلوغو تقدونا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون وليس قد يمن وركا هذه عذابك عبار لغة كاذيان يقو عذابك كاذينا يا رك ولين أخرنا حتى ندب لقنا أنهم حقوا العذاب حتى ندب لقنا إلى أمة وقت إنت لقى قارو معدودة لتريو لا يقولون وحي لها يان ما يحدثه ليس عذابكم من لكم دونه مصروفا مثل جديه انهم حق قوضه وحق وحدك بهم كالبا وحاكو تقيا عصيالك ما عذابك اي كانوا هانجرين به عذابك يستعزونك وكو جس جسو وما من دابة نفل صعدا مجيرو في الارض على الارض ملك كوركيسا كو صعدا الا هدي اجيرو على الله يبوين كوركي الا على غيره ايا رزقها كابدا عمتد هذا الا كوركي بيعاتي احد كالو اللي قدونا ايام ملك ويعلم يبوان اوياي مستقرها كابدا ما سيكو صغنتهاي من الارض للك ومستودعها ما لا عليكم يلقارني موطل كل مثل أركابة في كتاب بديه بوكس جنيه كتاب كاسو مبين وهو البعد وهو معبود حقا الذي اللون خلقه مي السماوات إلى ريال والأرض نور ريال في ستة أيام الملع قدود وكان عرشه عرشه بوحوها على الماء بيكركض ليبلوكم إن بيد جرهبه أيكم كنا أحسن وناجنك عملا هوسا ولئن قلت هدات راي إنكم إذنك بني آدمك مبعوثون كوالا صابحين دوناتهم من بعد الموت كيف دفدت بالله صابحين أي بالحساب والجزاء ويقول أن الذين أحيوا حيكوا هذل دونا كفروا حق الديني إن هذا ما هذا وكان لشيك أي ما إلا سعر فالمهان وعكر أي مبين فلمدي سعداي ولئن أخرنا حدان الدبلقن عنهم حق هذا العذاب عذاب قادم ما المد بلوغا بيغانا الى اجل الى امة واختين تلقى قالوا معدودة لا تريو فيقولون وحيتانا كبه دونان ما معها يحبسه عذاب في الرابي على هويا تنبهوا وعلموا بياروه وقالا يوما مال وياتيهم عذاب قددك متلؤ من دونه ليس عذابك معها مال انت مصروفا مثل جهديو انهم حقوضا وحاقا وحاندك بهم عذابك كوة متقالضة ما عذابك تجدون أي كانوا في الدنيا الدنيا قده هذا كوة هانجرين به عذابك يستهزئون كوكو جس جسو ولينا ذنى الإنسان طبعا هذا البشر كارك يسيد أبو يقام سبحانه إساق أبوري ولئن أذقنا حدانو لدنسينو الإنسان الضدك منا أنك أبا حق أنك رحمة النحريس حدانو لدنسينو وعافما إيه هدنمو إيه اللذنا إيه برواقو ثم كقدالنا نزعناها أن برواقني رحمتي كسبنو منه إنسانك إنه إنسانك لا يؤوس وامد قوسا شبدا أو حكا قوسنا يا دبدا من رحمتي ونقل إهلو أيوكا قوسنا يا وانا كفور من أضال لعبدانو فروحي لغو نعمي يولم يضفر يا حنونك مالنكا مركو تابتو إن ونجيبا وحنو الله أنصو مري من مودي ولين ذغناه حتى إنسان كذا دنسينو نعمة برواقو بعد ضراء لبات قداشت مسدو تابتي مركو ألاكم هذي الله قوز الله بحي وحاليا يوم عصر ويوم بصل بولي إن مال لقل ماين لقوتو وإسك عادي وحاسل الربي مالين تو قضانا إنو صبرو مالين تو قوتانا الحمد لله أيال الربي يقول أنه أرنا يا ذهب السيئات هما يلتقى إلا إسك تقول إلا بات تبيين مال فعلوه كبقارك ذهب السيئات هما يلتقى أني حقيقة كتقى إنه إنسانك لا فرح ملمه لديه ومدفرح بدا فخور فان بدا ووحو هايسو قف كان هايسا هو مدلع هو من عرسا وهو فانا وحن فالح مدى كجيرين إلا الذين ذاتك صبروا مركي بطولان دلقاتا وعملوا عمل فلا الصالحات أعمال ونفسا سنية فرض بقوتا أولئك كوا لهم وحيليه مغفرة ذنب الدين كفوحي قلن إليك فلو دايي وأجر أبالك كبير وين نواليه وهو الجنة وما فيها وحي آيتا وعفصي حديثك رسولك ويري عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن يا أبو حاله قفك مؤمنك حال ديسا إن أمره كله خير أمرك سؤال البا خيرة إن أصابته صراء برواقهد لكلمه شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن جئوك لو قل كتابة عد إنسان قال لك شيء إلا الذين صبروا والله قرابا قل إنا ذغنا حتى أن دنسينا يبير سبحانه الإنسان ذاتك منا أنك يبعك أنك فحمة النحريس ثم كقضانا نزعناها فحمد السبن منه إنسانك إنه إنسانك لا يؤوس ومدقوس سبلا كفور حقدي دبلا قل إنا ذغناه حبيس إنسان كان دنسينه نعم أبر وقيا بعد الله رأى كدي مسدو تابتي ليقول النوح لهايا إلهكما شكري وفاعل كيرون دا ماركو ذهب السيئات حمان يالتك عني حقيقة إنه إنسانك لفرح ومدفرح بلا وفخور بما أوتي بحيل السيئي إن لغفانا ما أعدك كسيئي إن لغو شكري إنت أن لسيننا لقد قال يو إلا الذين ددماهان صبروا دلقاتي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونكسا أولئك كوا لهم وحيليه مغفرة ذنب دافد يو أجل أبا القد كبير وي فلعلك تارك بعض ما يوحى قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتراحاتي آرائي عطس شيكا بديا إلى أن مقرا إن لو سمي وحيالها عطس ذا إذا المركي ذنب حوالا يحيى أي النبي قري كيبا لقى عن أنتي قل لي لنذير يا بشير باتاي وحني دلبنا يانا شقاك مليه تعوذي يدين تولو طلبات كودنا دانو قبح طلبات كودنا دانو قبح وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها وما نرسل بالآيات لا تغيف وحني شاك أيانا في اللو يالو ثمين مايان حدي ثمين وايان وقال بابئنا يا إذا وحبيا نغي وحما أيان دلبدان أوحي لسو ججي بيكوكا إلى آيان قال تعالى فلعلك مدند رسول الله إلى تاي تاريك مدافايا بعض ما قرآن قاركي يوحى له وحيودي إليك هذه أيات لافايسا وضائق وعائري ريودي به قرآنك صدرك حبتك وحدنا الله لافتي أما لعري ريودي هيا يقولوا إن إيرا هذين درتد لولا أنزيلا ما لدجيه عليه محمد كوركي كنزل كاسفورتا أما بانك دودوبا وما الكبوحو ما لو سودجيه أو جاء مهمات معه إساق الله جريدي سام ملك ملك لصعود أرمايا ملجيرو كل هذه ملك يبانك اللوائي بركا قال لكم مجيرو كل قطع درتد إن أدنفع ما جبتال لك أيابا إنما وحك لماها أنت أبيك نذير مدك آياتي والله أبوين أي على كل شيء وعلى أرك إذيك كورك كوكير المسؤولك وحول بعلا مسؤولك إساق حفيظه إلى رنايا إساق رقيبه كرميرايا إساق قرايا كان أبال مرندونا أدو الله حساب تميد إيا قريب شقدا ماها أوشاده وتبليغ بحين وصو دجيه إن أدقار سيسو وحيالان لحساب تميده هذا أبال مرندو هذا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب قال على الرسول إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين حوص الرسول سبوه انت يتاكب بديا أي القرآن كي بينه مشاكو شيئا أم يقولون موحي قال ذي كوادل افترى محمد وحو أنتي هو قرآنك كل وحاطر هذا حدان أنتي فأتوا إذن بالله ماذا بعشر صور صورة ديال طبانا مثله فصاحدة اسك دونانتا غيبك والرميدة قرآنك كرميدة ومفتريات لأنتي لأي ماذا حداد لتي مادان ولكن هو معقول حداد إذن بالله إيمان وإذن إنما أنا بشر سورة مادانيك وادعو ولف أويارتا من استطعتم وحل واحد أودانه من دون الله إبوين كسوكية عن هيدين كوسيين أو قرآن بانبانا هيدين لصميين إن كنتم هداتيين صادقين كورن شاكا ثم بسيما شاكيسان فإن لم يستجيبوا حديا قالوا إذن أقبلين كوي ألو يارتان إن لم يستجيبوا أيها الكفار حديا إذن أقبلين وحد كلمة وغيارتان أونا لكم إذنك فاعلموا قال أغادا أنما قرآنك أنزل لدجيه بعلم الله قرآنك علم إبئر ياهي وصل مخلوق كشق العين وقال وأن لا إله أعجر لقو عابد إنو سنجرين وقال إلا هو الله قرآن كان سودة جيه إماهانا كلها صوبا جرتان فهل أنتم مسلمون من نقنق لين إيسان ما سويس لين إيسان إلا أن حجدي والله إذن عريامي أترى لين قرآن كوالله أنتي سوء أنت اللي إذن يري حتى أمان وإذن إنو قرآن كألا كيمي شبه كاليه معبول عقاياي ما يسليم إيسان ما سيلا قنبلال كايدن كويارو أغف أغف الله إذن مريو قال لما تكون سقنانيس فلعلك خسول الله مدنب إن أطاي تاريكم مدافايا بعض ما قرآن قاركي يوحى الله وحيودي إليك أذيك أديرنتني أوحكتكي أمو قريي ملا لكن أبدو حضافة مجبي أي الله ديريي فلعلك مدنب صوبانا تاريكم إن أطلافي سبعض ما كي قاركي يوحى الله وحيودي إليك أذيك أو ضائقون أعري اليومي به وحيك صدرك عبادك سبب كنا أليتاي أن يقولوا من قال ذا إرادين أوجد لولا أنزل ما لدجيه عليه محمد كوركي كنز بنك العاقي كبخلو ذهب يفر لما صمد رغسو دجيه حاكو مامور أو جاء مؤيماد معه لجريديس ملك ملك غرب صودا أو رمي ساس إليكو إرادين أدلفا مجبتي سوماها إنما وحك لماها أنت هذه نذير ديغاتاي وحي حسن أيان يلدي شقضا ماها والله يبوينا على كل شيء وعلى أرك كله كركي وكيرهم الكيسي قاضي وأول با إلى سبحانه عز وجل أياك أنت كوايا وصدق الله في قولي وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هم يقولون انت هلك دافين مبعيرا ذين افترى وحا قرآنك افترى محمد وقرآنك وابورتي كل وحاتر هذا حدان ابورتي الى مدباته عربية فصاحية عدكرنمو اذن كابكو عن بحي حتى بفاتوا الله ماذا بعشر صوار سورة يالتوبانة لكن مثله قرآنك اللامدة فصاحة يبلاغة يا غيبك ورمدة يا ابكو دكسنيهي قرآنك اللامدة مفتريان تلاومي وابعوا واحد ويارتا من استضعتم وحاد أودانه من دون الله الله كسوك أمي ذلكيا إن كنتم هداتين صادقينك ورنشيقايا فإن لم يستجيبوا حديا المشركين أقبلين لكم إذنك كواد يارتان أثنان تلعبوا ليس غير الله دي وإذن أقبلوا وايا أي وإذن تري وايا إذن وحستني وإلا فاعلموا أقادا أنما قرآنك أنزل إلا دجيه أقادا بإلم الله اللي أغانتي إن لغو دجيه أنزله بعلمه سورة نسين وقصو مرمي فأن لا إله كرحت لغو عابد إنو سنجرين إلا هو إبوين ماهان فهل أنتم أيها الكفار متين مسلمون كوه غان سمايو من كان يريد الحياة الدنيا الدنيا لقفك الرازي يارك انت أودد على إلا أيها الدنيا ذي قيمة ذي هلايا لكن سقي آخرك على الدنيا قال تعالى فدوح يرمن روحا كان هذا يريد مدوني عمل كيسية دلال كيسو لنبا آخرة واتفسيها شنية دنب النافية مغفرية حور العينية وحالة شيئا مرة به كمية أقلية العقية وحاسو الربا قفك مركا نيادين سبحالك أكلية تطاي من روحا كان هذا يريد مدربا بعمله ونيته وحكو الربا الحياة النورة الدنيا هو سيسان قيمي قرائي وزينتها قرح يذيبوا دونايا نوفي قول ما يسترين إليهم إياك أعمالهم عملك إياك إسمائيا مريسي والله لما يسترين وهدو بارتا بعضو إنو قال يهي اللغة بعض الماي وشد هدوسا ما يستو لقاكو بماي إنو قال يهي درتا قلقا وحي عمالا إعوسا ما يو إنتاج كيسي الدنيا وكل إياهي نوفي إليهم وحانو لما اشترينا أعمالهم حوشا أي قبتين فيها في الدنيا فانو لما اشترينا وهم إيقو قالا فيها دوية قدهات كسوغا لا يبخصوا وحلقا دمي ماي حتى إيش سيدان نغدان لآخر قولك أمر رجعي كلايه أولئك وحا الذين وحيوا ليس لهم وصنوا باهان في الآخرة آخرة دين لتقى قدهات إلا النار إلا المشاق إيسان ما إن رميسني نروحانهين آخركم له وحبيطة وحبورة ما صنعوا فيها وعلى الدنيا قليها لكو صنعين إذلك وبابايا يلو مريا قعانا حتي سمعي تقايا وباطل وحضرايا ما وحيئي كانوا في الدنيا كو أهنجرين يعملون كو صنعيو لو لم بأمرك على سمعي مقارنة قفك حقا كوتاقا إيا قفك باطلك كوتاقا بل أرق وحوضا قال تعالى فبوح يري أفمن روح كان هذا على بينة قرع الدشاد من ربهن كهذا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به إلى رسول كالرقي ممكن كالدورتي نبينا كالرقي وحيقنا كدجي قرع الدبوها كل كلك إساقو قرع الدها إستا حدنا ويتلوه وعرعي شاهد المرخات منه إساقا يمي وإساقا شاهد وامح نبوذ مركب باللاباتي وإنتي جبريل ومال دور النبي أويمي حولا سوء عمل جوجيي خديجة مركو أويمي أويمي مانتا ونفتا إذانو يابي وحيكو تريك الله والله لا يخزيك الله إلاكو هو جنمايو أدل ليس ميسي وحيتي إنك لتصل الرحم وتغرئ بولك وتعين على النوائب الحق وتكسب المعدوم وتغرم بولك إنت أنا شاكتي كلك كهربا لغن كيسا انت النبي الرسول لك بقنب صدا إذا ويتلو شاهد منه وأول فقيها مستنبطة قف نصوصة مغلا وضبا ذات كلب عثيقي خديجة هو الرئيسي لغن ونا كيسا إيا قفن مديسا إيا دغسن مديسا إيا دبعد معان كيسي أي كسو سارتي كاسو كالي الدنيا آخرا مدنا يونس محمد لك المين إذا ويتلو شاهد منه تبعديسي يا رنتيسي يا جاسي نماديسي يا عبادتيسي شمائل كي وكل أغمجري إن لكو بكريم أي شاهد لبعض وخلص كو ترسدي إساق أخلاق دي سوم وحل لكو بكراهي أمنا عائشة مركي لويديي وحيث كان خلقه القرآن إلا أن وحكو يري وإنك لعلى خلق عظيم كل كاوي حقا يبقى يمي ونروة يا رسالة يا وحيها يا أخلاق ديسي لبعض أنما يسر عضي ومن قبله فرتين وحال دجي كتاب موسى نبي موسى كتاب كيسا إماما يسوى كتابك موسى خرجوا ورحمة النحريسة أولئك كوا أي يؤمن الرمين أي به كتاب قيب قيب تاوي وحي ديدنا ومن ضدك يكفر كفرية به قرآنك كفرية ومن الأحزاب قربيالك كالكملة مشركين هديه منافقين هديه يهود هديه نصار هديه فالنار موعده بلنك اللسيه وحوي نار فالنار ناربا موعده ما شاء الله يا بوهايا فلا تكو صوبانا هنقن في مرية سكي منه قرانك سيبادو سكيسا إنه قرانك كريتا أيها الحق حق بهذا دونيس قرانك إنه اللقلي إنه الحق قرانك حق من ربك خبيك حق أيوك حقي ولكن أكثر الناس وحاو حقها يهدانا تدك انتي صبادا لا يؤمنوا فمين ما يانو ايبان بغوت لقلين من انت بضى المؤمنين نغتو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم أيري من أحد كان هذا يريد قرب عمل كيسيه في سودا الحياة النول الدنيا هو سيسور ربا وزينتها قرح ذيب ربا المال والولد وأنواع اللباس والطعام وشرب دوني وأكل ما دوني وزينتها الدنيا قرحية دوني نوفي وحنوفينينا إليهم إياك أعمالهم نتائج أعمالهم عمل كولوئي كل شيء أدنك اللغو فينايا بل يبر عيسى ميامب مرهد إبارات سنة الأهلاء لقهر من مايو فيها في الدنيا اللغو لما يسترعيا وهم إياك وفيها الدنيا قدها كسوغا لا يبخسوا حفل لك الدمي مايو حيلا متعي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلوا أولئك هو الذين وحيوا ليس لهم وسنسوغنا في الآخرة آخرة قدها إلا النار ما هانا وعكلا وحبطا وحبرا ما صنعوا وحلا وحي الدنيا كسميانا فيها آخر بابايا إبر بحايا وفاضل وحب برايا ما كيبات برايا أي كانوا في الدنيا كوهانجرين يعملون كوه سمايا فمن أحد كان هذا على بينة كالعدوش من ربه كبه حقيقة هذا هو يتلوه حتى نؤر رعي شاهد المرخات منه إسايا كيم ومن قبله وحين كور ريه كتاب موسى نبي موسى كتابك هيا النبي كور لدجيه قرآن كور لدجيه كتاب موسى نبي موسى كتابك إسا إماما إسا كور جولا ورحمة النحريسة أولئك فتك أخيارك أصحابك هيا يؤمنون الرمين هيا به النبي هيا قرآن هيا إسلامك انتبا وما نعدك يكفر ديدا به قرآن كديدا ومن الأحزاب كعاك لمسلك كسور جيدا كميدا كاليهود والنصارى والمنافقين والمشركين فالنار نار با موعده وقت الله يبوهايا فلا تكو صوبنا هنقل في مرية شكي قديه منه قرآنك سيبادو شكي إنه قرآنك أيهم با الحق رمع الله من ربك سبق حقيبك حقيهي ولكن هيا شيء أكثر الناس فكين تسبب نيبان لا يؤمنون مع كونه حقا أوياي بان رمينين ومن أظلم ممن افترى حتى بعد دي الذي حق إلا عديه إيمان لآن ذاتك إيسي شو تاقي إيني الله نبا حق ديدان تاكد بعد يشي يوحي الله تلقى لي بلدك إيسو قال تعالى فبوحو يري ومن روحيبا أظلم كقرد ربضا ممن روحك افترى أونتي على الله أبوين كركي كذبا بينك أونتي سلاه مبين أونتي بتحليل الحرام وتحريم الحلال بالنسبة الولد وشريك والوزير والمعين إلى الله عز وجل وعسن بهم أيوك ناسين أيا أولئك كوا أبدوش بينك أونتي يعرضون قيام الله اللبندق دونا على ربهم خبق أطبا قيام الله اللبندق دونا الأورتي ملك الله سبحانه وحكو مرخاتي كعاية أون إذيلك ملائكي المؤمنين إيا جيركوذا ويقول الأشهاد مرخاتي يالكو وحي ورمضونا هؤلاء كوان الأورتي طبا الذين أرداسوا كذبوا بانيي على كذبوا بانشاقي على ربهم خبق أطكركي كوان كو بانشاقي أيام مانت محكمة لصهرا وكوانا كل كاسا أون إذيلك إسليلا على لعنة الله على الظالمين وحي كريب كريب الأيام با أرين توتي سواكاً كما سوداً ما ألا هويا تنبهوا واعلموا لعنة الله حمد يقول لك أفق هذا على الظالمين ما قلت إلا ما شيئي كلمة ظلم أيها الله شيئي كل كوالك هو إن قال هذا يراد إسكا إلالي وحظ ظلم الليلة فما شيئي قلت الله الله إذن هذه ظلمك الله حلاليته لعنة دي أبواتنا ألا هويا لعنة الله خبي رحمتي والله قد يرسمه لقد يراده على الظالمين ظلمي فلو يالكل قد هنقاته كل قد شيء من التفصيل أي ظلم قد إلا شيء يا ترى ظلم قد محوها الذين ظالمين يسدون نفطوذي غير قد بكأوذي عن سبيل الله إلى دين كيسا سبيل الله وإسلامك كل قد نفطوذي غير قد بإسلام نمدي كأوذين كل كظالمين تقفكو ذي كوباد الذين ظالمين يسدون نفطو ذي غير كوتبا كأوذي وكسري عن سبيل الله إلى إسلام المديسي انت ربتك قليل هاي أيي كأوذين ومحيدون أيان ويبغونها عوجا إسلام المدي قحني الرب سودجي انت اللقل هذي أي الله سميسي قوانين هي أوضاع هي وحدين كشيغة ونهل كجري أو من وضع البشر مخلوقه سمييا وقفك اللبات ويبغونها وحيدين في طلبايا في وجه يذوق الله عن قفك اللبات بكسي وين وهم بالآخرة هم كافرون قولك كوان انكار تقول لعضي سد على تلمى الله شيئا وهم إياك بالآخرة ما ننتي دنبيسي قيامه هم إياك كافرون الدين أولئك كوا ظالمين إلا تلمى مي لم يكونوا ما هاندونا معجزين كوهو قدالية إيبا في الأرض لك قديسة وما كان اللهم ومن أهان دونه من دون الله إيبا وإن كسوك من أولياء وحكسلة ومامرة وقعالية قرابة هل ما هي فلك محلق سمين دونه يضاعف وحال الله بلابي دونه لهم إيجا العذاب عذاب كيف الله بلابي دونه محلق الله بلابي ما كانوا في الدنيا أدنيا لكم أي النقل يستطيعونكم وأولا أسمع مغلط قرآنك الله مغلط لماذا وأولا وين عصنايين واحد نعبتاي إن أرقت أماد مقشد ما أقري وصدق الله في قوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وكانوا لا يستطيعون السمع في سورة الكهف كل كان نعي وقبان نبيك إيا إسلام لماذا إيا قرآنك أيا لنا مغلي كريم لنا أركي كريم ما كانوا في دنياكم أيا نقول يستطيعونكم وأولا أسمع لقيس قرآنك إلا لقيسه وما كانوا ما أيا نقول يبصرون حق الله سيئي كواركا أولئك كوا الذين وحيوي خسروا وايي أنفسهم وخسار النوحة وقدم بيهو حتى يحولوه كدافا أما إسلام تكلمته أما عروف تكلم هذا حتى وحنبات أدودته أدقي مركز ما تمحاكو دم بيه كل كان نفطه دي ويوايي وخسارة يبويني ونفطه دي النار بيكو وارتي أولئك وعا الذين وحيوي خسروا أنفسهم نفطه دي وايي هو والله أولومي أنهم حقوه ما وحيي كانوا في الدنيا كوهان جنادونك قديسة يفترون كوه بانونتا ووحي أولنجرين حبونا ترايا وأنك أوريا حين بانبون نغضي كل كهوهان كان أي عالكان كان أغتمت لا جرم وحاهو بانتيا أنهم كوه في الآخرة ما لنت قيامة قده هذا هم إياك الأخسرون كوه خسارة بدل إليه ونصنع عيمان ومورال كودي هي معنى هودي هي جسمي كودي هي روح كودي هي النفط كودي انتي بايسلاب بابا دي كائمة كوة كوحدي اللي بادرها يكسور جدي إن الذين أخيارت آمنوا إله رمي نبي رمي كتب رمي آخر رمي إله وعد كيسا هي وعيد كيسا هي جنة كيسا هي النار كيسا هي جميع كلماته تذكير رمي وعملوا عمل فلي أنهم إيمان كوية كان الصالحات سنرية فرد بقوتي بنية وإخلاص كوكوتي وأخبطوا أطيعي إلى ربهم خبي قول أطيعي أولئك أخيارت أنا أصحاب الجنة جنة ولقوت كجرايان هم إياك خالدون وحيك واردون فيها جنة قيمك بدل قليه دو ومن روح هذا أدلمك قرد الروي ممن روحك افتراء أنتي على الله يبوين كركي كذبا بان أولئك كوة إباكو بانونتي تقربونا والله بندقيتونا على ربهم خبقوك باقياما فرتي سلطوبا والله قوة مرخاتي فرايا ويقول الأشهر مرخاتي يالكو وحي أرندونا ملائك يمؤمنين با هؤلاء والله سيقا كوة الله أرطبا الذين أرداشيوا كذبوا بان شاقي على ربهم خبقوك كركي كوب بان شاقي وحسن هين كو شاقي وحسن أرن كشاقي على هوي لعنة الله محمد يدول لك فقاده على الظالمين هو قردر صدق الله الظلمي النفطه الظلمي أونك الظلمي كوركو ضهاته الذين ظالمين يسدون نفطه دي غير كوتبك أودي عن سبيل الله وتدي أبجح أجري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قال بيدتك كأودي ويبغونها وتدي بيد البن حواجا يذوق الله عن وهم إياك في الآخرة ما لم تتم بيسانا هم إياك كافرون ككفريي الديدة بني قيامة مجر تيري أولئك أرداشا لم يكونوا ما أهانا إياه معجزين فبقوه كالدالية وأما قوة أما حالة وبحسد أهان ما إياه في الأرض منك قديسة فبقو عجز قليل ما إياه وما كان ومن أهان لهم إياك من دين الله أبوين كسوك من أولياء وليا الحكسلة ومامورة وكالنها ودنيا وأهان مايا يضعفوا وحال الله بلا بدون لهم إياك العذاب أي الله بلا بدون عاجرا ما كانوا في الدنيا كما أي النقل يستطيعون كواء ووضا السمع إن إسلام كمغلان وما كانوا من أي النقل في الدنيا يبصرون الحق حق ما ينرك أولئك وعا الذين وحيوي خسروا أنفسهم نفتو ذواي عذاب لغو أروريي هو ظل مكلمي أنهم حقوا ما وحيي كانوا في الدنيا أدوية قد هذا كو أنجل يفترونك وكبين أنت وحين اللوى لا جرم وحاهبال أنهم إياك في الآخرة ما لنت آخرة قد هذا هم يقعيني الأخصر كوا هوق بدن يهين تأخو إن الذين أخيار تسر آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي أصالحات عمال ولا أقزم وأخبطوا أطيعضي إلى ربهم خبي قوض أطيعي أولئك أخيارت أصحاب الجنة جنة كدوي هم إياك فيها جنة قيمة قبدا قد هذا أي خالدون كواريان والله أعلم.